الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك أجمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن حاول عن أبي هريرة عن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحتها مطعما لقوله كأنه سلسلة. ذاكر. قال البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي وقال غيره قال علي وقال غيره حدثنا عن عكرمة عن هذا ما قد جينا بندر. هذه القضية مذكورة في القرآن؟ لا عندك، أنا ما انتبهت لها. خيرا عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة في أجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. عندك، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بدون تنوين علي بن عبد الله تفضل. قال علي قال غيره يثبت من ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي العظيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو يعني أراد أن يبين تصريح سفيان بالتحديث عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا مع أن سفيان لا تضر عن عنته لا سيما عن عمرو بن دينار قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة وهذا تصريح عمرو بالسماع قال حدثنا أبو هريرة وتصريح عكرمة بالتحديث عن أبي هريرة بهذا قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع هكذا عندكم فزع هذا كتب فزع وقال في الحاشية فرغ لعلها هي الرواية المعتمدة ها فرغ أيه. لعل النسخة التي عند الكاتب هنا فزع ونبه على نسخة أخرى فرغ قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءتنا قال الحافظ بن حجر قوله إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار إلى أن قال أنه فرغ بالراء هو بالراء المهملة والغين المعجمة وزن القراءة القراءة فزع وهذه فرغ عن نفس الوزن وزن القراءة المشهورة وقد ذكرت في تفسير سورة سبأ وقد ذكرت في تفسير سورة سبأ من قرأها كذلك ووقع للأكثر هناك القراءة المشهورة فزع والمشهور والسياق يؤيد الأول وقوله قال سفيان هكذا قرأ عمرو يعني بن دينار قوله فلا أدري سمعه هكذا أو لا أي سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته وقول سفيان وهي قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه قال حدثنا يحيى بن بكير والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وهي مذكورة في الآية الدالة على ما دل عليه هذا الحديث ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب الله يريد أن يجهر به، إذن يكون الشاهد من الحديث السابق والمقصود من الباب غير الشفاعة إلا لمن أذن له. وأذن له بمعنى سمح له أن يشفع، لكن الحديث هنا ليس المراد به الإذن بمعنى السماح، وإنما الاستماع. فبالنسبة لنا نحن تقول أذنت لتلاوة فلان، أي سمعتها بأذني. وما سنجد كلاما يرضي في كلام الحافظ بسبب المذهب الأشعري، يقول ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي، هو جاء بلفظ آخر ما أذن الله لشيء، إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به بهذا اللفظ، أي ما استمع لشيء مثل استماعه لنبي يقرأ القرآن ويتغنى به. وما سنجد شرحا لهذا الحديث يرضي إلا في كتب العقيدة، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول هل يجوز تسمية البنت ودود؟ ينظر هل هذا الاسم مما يطلق على المذكر والمؤنث مثل جريح وصبور؟ أحسن، تزوج الودود الولود نص في المسألة، جزاك الله خيرا، تزوج الودود الولود، إذن لا مانع من التسمية بهذا. كيف؟ سهل، المهم أنه قد صح إطلاقه على بني آدم، على امرأة، صح إطلاقه على امرأة. قال رجل صلى بالناس إماما ونسي التشهد الأوسط، فهل يأثم إذا لم يسجد للسهو؟ نعم، إذا تعمد ذلك فقد ترك واجبا، اعتبروا آثما وإن صحت صلاته لكنه آثم. بارك الله فيكم. بالنسبة أنا أعني إذا ترك سجود السهو عمدا، لا أعني أنه إذا ترك التشهد، أما إذا ترك التشهد عمدا فصلاته تبطل، لكن إذا ترك سجود السهو عمدا فلا تبطل صلاته ولكنه يكون آثما. بارك الله فيكم.